أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. الآية لما ذكر دليلهم الباطل الدال على شدة عنادهم وقوة ضلالهم أخبر هنا أن من كان في الضلالة بأن رضيها لنفسه وسعى فيها فإن الله يمده منها ويزيده فيها حبا عقوبة له على اختيارها على الهدى. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فقال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. حتى إذا رأوا أي القائلون أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا ما يوعدون إما العذاب بقتل أو غيره وإما الساعة التي هي باب الجزاء على الأعمال فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. أي فحينئذ يتبين لهم بطلان دعواهم وأنها دعوا مضمحلة ويتيقنون أنهم أهل الشر وأضعف جندا. ولكن لا يفيدهم هذا العلم شيئا لأنه لا يمكنهم الرجوع إلى الدنيا فيعملون غير عملهم الأول. ثم يقول سبحانه: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. لما ذكر أنه يمد الظالمين في ضلالهم ذكر أنه يزيد المهتدين هداية من فضله عليهم ورحمته. والهدى يشمل العلم النافع والعمل الصالح، وكل من سلك طريقا في العلم والإيمان والعمل الصالح زاده الله منه وسهله عليه ويسره له ووهب له أمورا أخرى لا تدخل تحت كسبه. وفي هذا دليل على زيادة الإيمان ونقصه كما قاله السلف الصالح، ويدل عليه قوله تعالى: ليزداد الذين آمنوا إيمانا. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ويدل عليه أيضا الواقع، إن الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، والمؤمنون متفاوتون في هذه الأمور أعظم تفاوت. ثم قال: والباقيات الصالحات، أي الأعمال الباقية التي لا تنقطع إذا انقطع غيرها ولا تضمحل، هي الصالحات منها من صلاة وزكاة وصوم وحج وعمرة وقراءة وتسبيح وتكبير وتحميد وتهليل وإحسان إلى المخلوقين وأعمال قلبية وبدنية. فهذه الأعمال خير عند ربك ثوابا وخير مردا، أي خير عند الله ثوابها وأجرها، وكثير للعامل نفعها وردها. وهذا من باب استعمال أفعال التفضيل في غير بابه، فإنه ما ثم غير الباقيات الصالحات عمل ينفع ولا يبقى لصاحبه ثوابه ولا ينجع. ومناسبة ذكر الباقيات الصالحات والله أعلم أنه لما ذكر أن الظالمين جعلوا أحوال الدنيا من المال والولد وحسن المقام ونحو ذلك علامة لحسن حال صاحبها أخبر هنا أن الأمر ليس كما زعموا، بل العمل الذي هو عنوان السعادة ومنشور الفلاح بما يحبه الله ويرضاه. ثم يقول سبحانه: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. الآيات أي فلا تعجب من حالة هذا الكافر الذي جمع بين كفره بآيات الله ودعواه الكبيرة أنه سيؤتى في الآخرة مالا وولدا، أن يكون من أهل الجنة، هذا من أعجب الأمور. فلو كان مؤمنا بالله وادعى هذه الدعوة لسهل الأمر. فهذه الآية وإن كانت نازلة في كافر معين فإنها تشمل كل كافر زعم أنه على الحق وأنه من أهل الجنة. قال الله توبيخا له وتكذيبا: اطلع الغيب، أي أحاط علمه بالغيب حتى علم ما يكون، وأن من جملة ما يكون أنه يؤتى يوم القيامة مالا وولدا. أم اتخذ عند الرحمن عهدا، أنه نائل ما قاله، أي لم يكن شيء من ذلك، فعلم أنه متقول قائل ما لا علم لديه. وهذا التقسيم والترديد في غاية ما يكون من الإلزام وإقامة الحجة، فإن الذي يزعم أنه حاصل له خير عند الله في الآخرة لا يخلو، إما أن يكون قوله صادرا عن علم بالغيوب المستقبلة، فقد علم أن هذا لله وحده، فلا أحد يعلم شيئا من مستقبلات الغيبية إلا من أطلعه الله عليه من رسله، وإما أن يكون متخذا عهدا عند الله بالإيمان به واتباع رسله الذين عهد الله لأهله وأوزع أنهم أهل الآخرة والناجون الفائزون. إذا انتفى هذان الأمران علم بذلك بطلان الدعوى، ولهذا قال تعالى: كلا، أي ليس الأمر كما زعم، فليس للقائل اطلاع على الغيب لأنه كافر ليس عنده من علم الرسائل شيء، ولا اتخذ عند الرحمن عهدا لكفره وعدم إيمانه، ولكنه يستحق ضد ما تقول، وأن قوله مكتوب محفوظ ليجازى عليه ويعاقب. ولهذا قال: سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، أي نزيده من أنواع العقوبات كما ازداد من الغي والضلال. ونرثه ما يقول، أي نرثه ماله وولده، فينتقل من الدنيا فردا بلا مال ولا أهل ولا أنصار ولا أعوان، ويأتينا فردا فيرى من وخيم العقاب ما هو جزاء أمثاله من الظالمين. ثم يقول سبحانه: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. وهذا من عقوبة الكافرين، أنهم لما لم يعتصموا بالله ولم يتمسكوا بحبل الله بل أشركوا به ووالوا أعداءه من الشياطين، سلطهم عليهم وقيضهم، فجعلت الشياطين تأزهم إلى المعاصي أزا وتزعجهم إلى الكفر إزعاجا، فيوسوسون لهم ويوحون إليهم ويزينون لهم الباطل ويقبحون لهم الحق، فيدخل حب الباطل في قلوبهم ويتشربها، فيسعى فيه سعي المحق في حقه فينصره بجده ويجاهد أهل الحق في سبيل الباطل. وهذا كله جزاء له على توليه من وليه وتوليه لعدوه جعل له عليه سلطانه، وإلا فلو آمن بالله وتوكل عليه لم يكن له عليه سلطان، كما قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فلا تعجل عليهم، أي على هؤلاء الكفار المستعجلين بالعذاب، إنما نعد لهم عدا، أي أن لهم أياما معدودة لا يتقدمون عنها ولا يتأخرون، نمهلهم ونحلم عنهم مدة ليراجعوا أمر الله، فإذا لم ينجع فيهم ذلك أخذناهم أخذ عزيز مقتدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.